سنة الحبيب. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأسعد الكريم وعلى آله وصحابته الطيبين الطاهرين. موضوعنا اليوم إن شاء الله الإخلاص. أنت مليكة اختارت لنا أحاديث إن شاء الله يعجبوكم إن شاء الله. تفضل. شكرا لك سي محمد. قبل كل شيء مرحبا بك ومرحبا بمستمعي إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم. هذا لقاء جديد يجمعنا اليوم في برنامج سنة الحبيب، ونذكر سيد المستمعين أن تحدثنا في الحصص الفارطة عن أداب الطعام والشراب، تحدثنا كذلك عن كظم الغيظ وعن الحياء، واليوم إن شاء الله باش نتحدثوا عن الإخلاص. هذيك علاش كيف العادة كما ذكرتي محمد اخترنا بعض الأحاديث النبوية، وباش نبدأ بحديث عن عبد الله ابن زحر عن أبي عمران عن معاذ ابن جبل رضي الله عنه أنه قال حين بعث إلى اليمن: يا رسول الله أوصني. قال: أخلص دينك يكفيك العمل القليل. رواه الحاكم. بارك الله فيك. هذه الحديث معروف، من منكم لا يعرف معاذ بن جبل اللي بعثه الرسول صلى الله عليه وسلم لليمن؟ هذا الحديث كما نقولوا احنا تو بلهجتنا بلغتنا والي، مسؤوليه عظيمه اعطاها له الرسول صلى الله عليه وسلم وقت بعثه لليمن. قالوا: يا رسول الله اوصني. وصيه معناتها لي باش نتمكن وباش ننجح في هالمسؤوليه اللي اعطيتها لي. قالوا: اخلص دينك يكفيك العمل القليل. شنو معناها اخلص دينك يكفيك العمل القليل؟ ايوه، معناتها الاخلاص تكون نيتك خالصه لله. زعما مش مدخل هذا في هذا؟ قال سي، مش مدخل الاخلاص في الله في انسان بعثه باش يقوم مسؤوليه عظيمه؟ قال حاجه عظيمه ياسر. الانسان اذا اخلص دينه لله واخلص اعماله وجعلها خالص، ما عادش قدره ربي ما يكونش عنده اخطاء. اما اذا كانت اعماله باش يشوفوه العباد، يولي يمتلف خطوه كذا، متبع كذا خطوه الحمام، ما تعرف ولا يولي هذا يتلف خطوته، ما عادش يولي. الاخلاص هو انه الانسان يراقب في المولى، وانه هالعمل لذايا باش يقابل به وجه ربي، معناتها باش يحسنوا اوتوماتيكمون، باش يحسنوا بالقدر. هذا الواش الرسول صلى الله عليه وسلم قالوا: اخلص دينك. وربي كما تعرف يحبنا كالبنيان المرصوص. شنو هناك البنيان؟ يشد بعضه بعضا. تو احنا حيط هذا ابيض ما شاء الله مدهون لا بصفي عن بعلي، ايه، ولكن الحيط هذا ايش فيه؟ فيه ياجور، فيه سماء نكحل، فيه مسامر وتل، وفي بصله وكذا ملا. الله صلى على النبي نور. كيف انسان باش يوري روحه معناتها للعباد ماهوش لله العمل نتاعو؟ عباره فكر حيتك الابيض جينا دقينا مسمار ب 20 سم طويل خارج هكا، اش باش يعمل لك المسمار؟ اولا باش يخيب منظرك الحيط، خاطر المؤمنين الكل يلزمهم عمل يد واحده. لا واحد باش يقول تقول لك تقول له جينا نعاونك، لا لا ما تعاونيش. علاش يحب يهز الدوسي وحده ويوري انا خدمت فيه انا اذا كان ما تكونش تكافل وتكون نيتك خالصه لله، مش العمل مالك مسمارك اللي خارج هذاك ب 20 سنتي؟ شوف نعمل المسمار، اولا يفزدك المنظر تاعي، اثنين اللي باش يتعدى باش تتخبش فك المسمار، وثلاثه هو بيدو باش يتعوج باش ياكلها، ما تخافش طول الوقت صار كالبنيان المرصوص يشد بعضه بعضا. حلو ياسر الحديث هذا، وانا ندعم كلامك سي محمد. نعم. بحديث اخر عن انس رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من فارق الدنيا على الإخلاص لله وحده لا شريك له، وأقام الصلاة وآتى الزكاة فارقها والله عنه راض. رواه ابن ماجه والحاكم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. شو معناتها سنة الرسول صلى الله عليه وسلم؟ وهذه كلها راهي إرشاد لنا احنا الأمة الكل. من فارق الدنيا على الإخلاص، معناتها كل الأعمال خالصة لله، حتى كل شيء، كل شيء، قال كل شيء، حتى النوم. شو يرقد لله؟ اي يرقد لله. يا ربي باش نرقد انا باش نرد هالبدن هذا اللي وصيتني بالاستحفاظ عليه، واللي انا باش نقوم به باعمال ترضيك يا ربي، باش ناخذ هالغمضه هذه لوجهك انت، اي خالصه باش يقوم من واش حليت عينيك لله. كيفاش باش نخدم على الوليدات اللي خليتهم لي يا ربي في رقبتي، وكل مرا وكذا، وباش نو عندي خدامه معايا وكذا، هذوما الكل يا ربي لوجهك انت. ريت كل عمل الانسان ينجم يصيره، حتى من ماكله، الماكلة يا ربي. هل شوفوا الإنسان كيف يبدأ ديننا موسعه ومحلاه وما بنه ربي، حتى في الماكلة شو يقولك؟ فلينظر الإنسان إلى طعامه، ما يبديش يأكل كل هواشة. أخزرك الكعيبة كيفاش ربي فبركها، وشك المنظر وشك العنقود عنب كيفاش لاسخ، إذا جبت كعبة معاش نجم ترجعها اليوم القيامة. شوف أنت ما وشوفك الأشكال، قالك سبحان الله. اليوم الطب هذايا الجديد الحديث القديم رجع نتاع الأعشاب، يقولك سبحان الله كل شكل صالح لشكل، اللوز القلب كل حاجة فيها قلب صالح للقلب، درشنو ودرشنو جمال. فلينظر الإنسان إلى طعامه ويبدأ شكك. شوف النبي صلى الله عليه وسلم يقول من فارق الدنيا على الإخلاص لله وحده لا شريك له أي وأقام الصلاة، الصلاة هذيك برهان، هذيك نور، هذيك صلة بين العبد وبين ربه. علاش وصى عليها الرسول صلى الله عليه وسلم؟ جاي ينتقل للرفيق الأعلى وهو في النزاع، فكل لحظات تخرني يا ربي خرجنا سالمين إن شاء الله، وهو يقول أوصيكم بالصلاة، الصلاة وما ملكت أيمانكم، ردوا بالكم الصلاة في وقتها، وردوا بالكم الناس اللي خليهم ربي تحت يديكم، ما تمعسهمش كي البقر بدعوة أنهم خطر ما يقربوا لكش ولا خدامة ولا هذا، راعيهم ردوا بالكم. وساك رسولك بالمذموم، وساك الصلاة هذيك ما تقطعهاش، خطر صيلة بينك وبين ربي. ولذلك قال والصلاة نور والصدقة برهان، هاك تبع وأقام الصلاة وآت الزكاة. ثم الناس مساكن فقراء معدومين، معدومين أصلا، أنت شكون باش يعاونهم إذا ما تعاونهمش أنت؟ شكون باش يشعر بيهم؟ أنت جار. أنا نعرف يا ربي سبحانه وتعالى خلى هالمرأة هذه، هز لها رجلها، انتقل مات، خلى لها ذرية، الناس كلهم خسروا العين الشامة. ماني أنا قالش مدخلش، مش مدخلني، أنت ممكن مدخل قضية مرة حتى في العام. كل جار ومن هنا ومن هنا، ونعاونك الوليدات في وقت موسم نتاع كرارس وكراتب وكذا، بخلاف ما ياخذوا الحمد لله من اعانات والحمد لله، وفما اهل الخير وكذا. يلزم الزكاه اللي هي واجبه زاده، ما تنساهاش، اذا كان خرج مخلص اعماله لله، صلاته في وقتها، خرج زكاته، فارقها. شنو معناتها فارق الدنيا كلها؟ والله عنه راضي، ربي راضي. ما لي إذا كان رضا عليه ربي أراه بشي بحبحه وشيخه ويفرهده. إذن خرج البزار بإسناد لا بأس به عن الضحاك بن قيس وهو ممن اختلف في صحبته، قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله تبارك وتعالى يقول أنا خير شريك، فمن أشرك معي شريكا فهو لشريكي. يا أيها الناس أخلصوا أعمالكم، فإن الله تبارك وتعالى لا يقبل من الأعمال إلا ما خلص له. بارك الله فيك. شو معنى هذا الحديث؟ شامل كامل وكافي زيادة أيضا. هذا يا سيدي البزار كما غيره من الكتب السنة، هذا ديما نقول العلماء جل اللهم ارضى عنهم اللهم ارحمهم اللهم اغفر لهم. هذا البزار من ينقل لنا سنن النبي صلى الله عليه وسلم، وهو كيف البيهقي وكيف الطبراني وكيف بقي ابن مخلد عندهم مسانيد هذا. عاد يقول عن الضحاك بن قيس وهو ممن اختلف في صحبته، أنت هل هو صحابي ولا هل هو تابعي؟ قال اخي فيها اختلاف هذه، اي فاش اختلف؟ نقول لك فاش، ساعات الصحابي يكون صغير بكل، هو خلط على النبي لكن صغير ما يعقلش، ما يتسمى الصحابي. وكيف يبدا عمره 5-6 سنين ويفهم ويعقل، مثلا يقول انا نثبت، يقولوا لايش تثبت؟ يقولوا نثبت على رسول صلى الله عليه وسلم. مرة من مراتك فما في حديث يقول نثبت على النبي صلى الله عليه وسلم، عقلت من رسول الله مجة مجها في وجهي. هكا عبى فمه صلى الله عليه وسلم بالماء، وكل ولاية صغيرة عمل هكا أف في وجهه، هكا الولاية صغيرة عاش قرابة 90 سنة وجهه ما تكمش، ولاده كمشوا الكبار وهو قعد. اللهم صل، هذه الاستيتيك باش تفهم، هذه بمجة بركة من فمه صلى الله عليه وسلم باش تفهم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد، راهو حاجة عظيمة ياسر. قال واحد آخر ولاية صغيرة تعمل هكا، هكا الولاية صغيرة لكن المجة هذيك هي تعمل عمل لي حتى 20 مرة كيف وجهه يتمسح ويقعد 90 سنة تكميشة له. يختلف واحد في الصحبة في عمره 6 سنة ويعقل من الرسول، ليس ما صحابي. وإذا كان ما يثبتش يقول صحيح تولدت في عهد عمري عام، أما أنا ما نثبتش، هذا يتسمى تابعي. قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله تبارك وتعالى يقول أنا خير شريكا، فمن أشرك معي شريكا فهو لشريكي. هذا الحديث، أنت يا عبدي أنا توا عندي شركة أنا وأنتي. قال كرب ما تصليت أنا باش نعطيك الثواب، ما كتزكي أنا باش نعطيك الخير الكثير، أما إذا باش تعمل معايا أنا شريك آخر ثم طو ربي وفقك وكما نقولوها خدمت على الايتام والمراه قول الحمد لله مش انا ذاك كبرت ولا هذاك انا كانوا تحت السفرة هزيتهم بشويه بشويه وهذيك كانت ما تهز في مقص النار بالمنقله وهذيك باش رديتها وكان عاد دو بياس وكذا هذه يعني تم يمن الانسان قال ربي سبحانه وتعالى شوف اسمح لها كسوره البقره زد سوره عظيمه ياسر يا رب يا ايها الذين امنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والاذى كالذي ينفق ماله رئاء الناس يا ودي انت عطيت لله مش يا جماعه اخزروا لي انا شاركت مليون ها اكتبوا شيك ب 10 ملايين عليه طب لي طبيل وزكر يا زكر شنو اللي خلاك خسرت انت زي خلاك ربحت في الدنيا اربح دنيا واخره اعمل اعمالك خالصه لله انا خير شريك فمن اشرك معي شريكا فهو لشريكي هاي انت مكواليت روحك لذاك بعض مش ما ناخذ من عندهم يا ايها الناس هذا الحديث الرسول صلى الله عليه وسلم اخلصوا اعمالكم فان الله تبارك وتعالى لا يقبل من الاعمال الا ما خلص له ان شاء الله ربي يجعلنا من المخلصين ان شاء الله اذا سي محمد الإخلاص هو شرط أساسي من شروط العبادة وأعمالنا لا تقبل إلا إذا توفر فيها الإخلاص الإخلاص هذه بنت وما أمروا الآية بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤدوا الزكاة وذلك دين القيمة شو ما وإحنا مع سنة سيد النبي صلى الله عليه وسلم عليها التوجيهات هذه متاع اللهم صل وسلم وبارك عليه تعطيك الصحة سي محمد ثم حديث آخر عجبني برشا ربي نقال لسيد المستمعين خرج البيهقي بإسناده عن ثوبان رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول طوبى للمخلصين أولئك مصابيح الهدى تنجلي عنهم كل فتنة ظلماء قدش محليه التشبيه سي محمد هذه باش تفهم البلاغة بتاع الرسول صلى الله عليه وسلم الرسول صلى الله عليه وسلم وتعرف تولد من أشرف قبيلة هي أشرف قبيلة قبيلة قريش ما فماش ما أشرف من قبيلة قريش وما فماش قبيلة أخرى في اللسان العربي قد قبيلة بكر بن سعد يقول صلى الله عليه وسلم أنا من قريش ولساني لسان بكر بن سعد فكانت القبيلة شو ما بنا الحديث ونختم به قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول طوبى للمخلصين أولئك مصابيح الهدى شبههم سيد النبي باللمبوبات سيدي مصابيح منبوبة وكان قبل أي مصباح قبل كما ما يعرفوش باش يقولوا لوليداتنا الصغار توا الغاز والناموسية ما خلطوش عليهم هذوم حتى مصابيح منبوبة تنجلي عنهم كل فتنة ظلماء قال ربي هالناس اللي خلصوني والله حتى إذا كان جاتك الفتن العظيم لما قال ربي نفرزهم العباد ونخليهم مريقرين وبعد على كل شيء وربي يبارك لك يعيشك سي محمد يعطيك الصحة هكا نوصل لنهاية هذه الحصة وفي ختامها نشكرك سي محمد ونشكر متتبعي برنامج سنة الحبيب نقول لهم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته